وهذا سؤال يقول صاحبه: ما هو الموقف الصحيح للعوام عند حصول الاختلاف بين المفتين في نازلة من النوازل؟ أولا، الواجب على الإنسان أن يتحرى في دينه، والأمور يعني الحمد لله أصبحت مميزة، دعوة أهل السنة مميزة عن غيرها من الدعوات، والذي ينبغي للعام أو غيره أنه يتحرى في دينه، يتحرى في دينه. وكما قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعلى كل، بالنسبة للعام له أن يقلد من يثق في دينه أو يغلب الظن على الثقة في دينه، طيب، أو يخبر من قبل الثقة أن فلانا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح والسنة. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله: ولم يخالف في جواز التقليد للعام إلا القدرية أو بعض القدرية، ولم يخالف في جواز التقليد للعام إلا بعض القدرية، استدل بقول الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعام ما يميز، والتقليد هو أخذ قول الغير، أخذ قول الغير بدون حجة. وحقيقة ينبغي على الإنسان، خصوصا أن الدعوة قد تميزت، وينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يميزوا الدعوة، يميزوهم أو يميزوا أنفسهم في العقيدة، في العبادة، في المساجد، حتى يدل الناس، يدل الناس على أهل السنة. ومن الخطأ حصول عدم التميز، خصوصا فيما يتعلق بالمحاضرات وما شابه ذلك. فالمقصود، نعم بارك الله فيك، فعلى كل له أن يسأل من يغلب على ظنه الثقة في دينه، والله أعلم. Pertanyaan selanjutnya tentang bagaimanakah seorang ami bersikap ketika terjadi perbedaan para ahli fatwa. Beliau menjawab bahwasanya seorang ami hendaknya dia berhati-hati dalam memilih perkara agamanya. Sebagaimana datang dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama, oleh karena itulah lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan seorang ami diperbolehkan baginya untuk bertaklid pada seseorang yang dia menganggap dengan kuat bahwasanya orang itu thiqah pada agamanya. Dan tentunya seandainya dia bisa untuk membedakan hal-hal yang baik dari yang buruk, maka dia melakukan sendiri. Tentang permasalahan dibolehkannya taklid bagi seorang ami, itu tidaklah mengingkarinya kecuali qadariyah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan namanya taklid adalah akhdhu qaulil ghair biduni hujjah, mengambil perkataan orang lain tanpa hujjah. Akan tapi, bagaimana seorang ami bisa memahami hujjah tersebut? Tentunya kalau dia memang seorang ami yang tidak paham, maka dia diperbolehkan untuk bertaklid, akan tapi dengan kriteria yang telah disebutkan tadi. Dia memilih benar-benar orang yang memang thiqah pada perkara agamanya. Dan beliau kemudian mentanbih atau memperingatkan bahwasanya hendaknya seorang membedakan diri, karena perkaranya sudah sangat jelas antara hak dan yang batil. Dan merupakan perkara yang keliru ketika seorang tidak bisa membedakan dirinya dari ahlul batil dalam perkara-perkara yang dihadapi pada kehidupannya.